الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإن كاد المشركون يا محمد صلى الله عليه وسلم ليفتنونك ليخدعونك عن الذي أوحينا إليك أنزلنا إليك لتفتري لتكذب وتخترق علينا الأكاذيب لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إذا ظهر للناس أنك موافق لهم خليل لهم، فيظهر للناس أنك موافق لهم على غيرهم وعلى شركهم. ولولا أن ثبتناك على الأمر الأول على الحق الذي أنزلناه إليك لقد كدت تركن إليهم ركونا قليلا، وإذا لأدخناك ضعف الحياة أي ضعف عذاب الحياة وضعف الممات أي ضعف عذاب الممات أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كانوا ليفتنونك يخدعونك عن الذي أوحينا إليك بإشغالك عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن دعوة الناس إلى التوحيد وتعبيد العبيد العزيز المجيد لتفتري علينا غيره. يقولون لك: إن أردت ملكا ملكناك علينا، وإن أردت مالا جمعنا لك الأموال فكنت أكثرنا مالا، وإن أردت النساء زوجناك أجملهن. ما تريد؟ والله عز وجل يقول لك: إذا ما قالوا لك لا تسب آلهتنا وارض عن آلهتنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إن قالوا لك عن المال وعن الزوجة فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. إياك أن يفتنوك أو يخدعوك عن الذي أنزلنا إليك. وكذلك يريدون أن يخدعوا أتباعك، ولن يرضوا عنك حينا من الزمان، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودوا ما عليكم، هم يريدون إتعابكم وإعناتكم، ويريدون أن يخدعوكم في الحرج. ودوا لم تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هم يريدون منكم الكفر، يريدون منكم الفتنة، يريدون أن يمزقوكم ويفرقوكم وأن يلقوا بينكم العداوة والبغضاء حتى يستطيعوا أن يستأصلوكم وأن يقضوا عليكم فلا يفتنوكم وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك إن الذي أنزل عليك إنما هو وحي منا لا تستطيع أن تقول من عندك شيء ولو كنت رسول الله وإنما هو وحي من عند الله إن رسول الله لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فعلى الأمة أن تلتزم بالوحيين المعصومين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن الوحي المنزل عن الذي أنزل الله عز وجل عليه فكيف بمن دونه يخرج عن الوحي ويفتري على الله عز وجل الكذب لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أي لا تقولوا الكذب على الله حين وصفكم هذا حلال وهذا حرام وليس عندكم بينة ولا برهان من الله عز وجل أي من الوحي المعصوم عن الله عز وجل سواء في القرآن المتعبد بتلاوته أو بالوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كثير من الناس يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم ويحلل ويحلم هذه هي الفتنة حتى يتخذ قوله دينا من دون الله ويعبد من دون الله عز وجل لأن الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون قال علي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا فأسلم والله يا رسول الله ما عبدناه أي ما عبدنا العلماء والعباد اتخذوا أحبارهم أي علماءهم الذين يحللون لهم ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله اتخذوا أحبارهم وعبادهم عبادهم العباد الزهاد لا يعلمون شيئا في دين الله فيفتون من عند انفسهم لا من عند ما اوحى الله عز وجل قال والله يا رسول الله ما عبدناه قال اليس كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتتبعوهم قال ماذا قال فتلك عبادتهم فتلك عبادتهم أن يحل المرء ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله فيتبعه الناس هذا ضلال مهين إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره هم يريدون إلا أن تفتري علينا غيره أن تقول ما لم يأت به الوحي فهذا هو مرادهم وهذا هو مبتغاه ثم تكون الفتنة وتتمزقون وتتفرقون لأنه إذا افترى أحد على الله الكذب وأتى من عند نفسه ومن بنيات عقله فإن عقله لا يتفق مع عقل الآخر فيفتري الآخر من عند نفسه ومن بنيات عقله ثم يأتي ثالثا فيفتري ويقول من عند عقله فيكون لذلك أتباع ولهذا أتباع ولذلك مريدون وتتشتت الأمة وتتشيع وتتمزق وهذا ما يريده الأعداء لذلك قال وإن كانوا ليفتنونك يخدعونك يوقعونك في الفتنة والفتنة أشد من القتل الفتنة أكبر من القتل إنهم لو قاتلوكم فإن قتالكم إياهم أهون من أن يفتنوكم لأن قتالهم لكم بسلاحهم أمر ظاهر عداوتهم ظاهرة أما أن يفتنوكم فيوقعونكم في الفتنة فتفتروا على الله الكذب وتختلط الأكاذيب وتبتدعوا في دين دين الله عز وجل فتتمزقون وتتحزبون فتكون الفتنة فيكون أشد من القتل لأنكم تكونون كالقصعة المطبوخة التي طبخت وأعدت للأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعته قصعة مجهزة كأنما أعدت إليه لأن الأمر صار كالطعام اختلطت فيه الأمور وصارت شيعا وأحزاب فيسهل للآكل أن يأكل بكل مسلم ودون ما صعوبة وإنما الأمر يسير يوشك أن تداعى عليكم الأكلة كما تتداعى يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أولو قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير كثرة غداء كغداء السيل أمة المليار أمة واحد وأمامها أسفار درق الواحد صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم عندما خط مستقيما وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراطا واحدا لا يتعدد ولا يتفرق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون عندما تركوا الواحد صاروا أصفارا لا شيء لهم ولا يؤذن لهم وإنما قصعة تؤكل بكل يسر وبكل سهولة قال وإن كادوا ليفتنونك يوقعونك في الفتنة وعندما نقول لهم إياكم والفتنة إياكم والتحزب إياكم والتشدد لا تجعل الأمة شيعة فإن الله أخبر عن رسوله أنه بريء من الشيعة أي من الفرق من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يا محمد في شيء إنما أمرهم إلى الله الذين فرقوا دين الله لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا كل حزب بما لديهم فرقون لقد أوقعوكم في الفتنة وخدعوكم واستزلوا أقدامكم فوقعتم في الشر يقولون لكم ديمقراطية وانتخابات وبرلمانات وأنتم اليوم كنتم تكفرون بالأمس اليوم تتهافتون كالفراش على النار على ما كنتم تكفرون به بالأمس فأوقعوكم في الشر وأوقعوكم في الذمة وخدعوكم عما كنتم عليه من الأمر المستقيم أعودوا إلى دين الله وتثبتوا بما ثبت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إن الإنسان مهما كان مبرزا أمام الناس أنه عالم من العلماء إذا أتى في دين الله عز وجل بقول ليس من وحي الله ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فاتبع على ذلك فقد ضل وأضل فإن ذلك أشد من الشرك والعياذ بالله لأن الله عز وجل قال عن المحرمات ودرجها فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كل الفواحش حرام ما ظهر منها وما بطن ما كان بالفعل كالزنا والعياذ بالله أو كان بالقول كالرقة والفحش والغناء المستجري في المسلمين وهو مذموم الشيطان والعياذ بالله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي أن ارتكاب الآثام والذنوب حرام في دين الله عز وجل والبغي أي الظلم سواء ظلم النفس أو ظلم الغير وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان أشد من الإثم والبغي الشرك بالله فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم جعل أشد من الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أشد من الشرك لأنه هو هو السبب الموصل الى الشرك والعياذ بالله، ان يقال في دين الله بغير علم. وكثير من اليوم من يتكلم في دين الله بغير علم، ان الامر لو اشتبه على الناس فانه اما ان يكون يقين او شك. وكثير من الامور اليوم مشتبهات فيها شك، فعليك يا عبد الله ان تستمسك بالامر الاول باليقين ودعك من الشبهات. كل امر فيه شك فاستسلم لنفسك واستمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اليقين، وان ما يستحدث اليوم فانه نكال ووبال على الامه. نسال الله عز وجل ان يردنا جميعا الى دينه مرضا جميلا. وان كانوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك قليلا. تظهر في المجامع والمحافل تجالسهم وتتوجه اليهم بعد ان كنت عدوا لهم، وربك عز وجل ينهاك عن موادتهم لانهم اعداء الله، ولانهم يكفرون بالله ويكفرون برسول الله ولا يدينون بالدين الحق، فكيف تتخذون اخلاء من دون المؤمنين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واذا لاتخذوك قليلا. ولولا ان ثبتناك يا محمد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تثبيته من عند الله عز وجل وهو رسول الله، فكيف بنا أحد الناس؟ وكثير منا اليوم يظن بنفسه قوة وعلما فيذهب في أمور يقدر بها لأنه أعجب بنفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقسم لا ومقلب القلوب، وكان يكثر ما يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقال له الصحابه: يا رسول الله، انك اتيتنا بهذا الحق فامنا بك وصدقناك واتبعناك، فهل تخاف علينا؟ هل تخاف علينا بعد ان امنا بك وجاهدنا معك وصدقناك بما اتيت به فهل تخاف علينا؟ قال: ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولقد راينا في الواقع المرير اليوم كثير من الناس تبدلت احوالهم وتغيرت امورهم وصاروا الى امور كانوا ينكرونها، كما قال حذيفه رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، إن دين الله واحد لا تتبدل ولا تتغير، فإنها الفتنة، إنها الفتنة. قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اي لقد كدت تركن اليهم ركونا يسيرا شيئا قليلا جدا. ولكنه في دين الله لا تنازل، لا تنازل في دين الله، لانه من عند العليم الحكيم الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون الى يوم الدين، هو الذي شرع هذا الدين وهو عليم بما سيكون في هذه الأمة. فالذي يبدل ويغير في الدين يتهم النبي الأمين أنه قال الأمان، كما قال مالك رحمه الله: قال: من ابتدع في دين الله بدعة فقد زعم أن محمدا قال الأمان. بل أشد من ذلك، إن من ابتدع في دين الله بدعة قد زعم زعما باطلا بأن الله عز وجل شرع الشرع ولم يكن يعلم ما سيكون في قابل الأمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه سبحانه يعلم وقدر ما سيكون قبل أن يكون، وشرع شرعه على ذلك. وشرعه هو الخير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الفتنة هي التي أودت المسلمين إلى ما أودت بهم إليه، فما استفدت؟ وإذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان لو كان فيه من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. ولقد افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا الحديث على تحسينه والعمل به أهل السنة والجماعة من قديم، منذ الصحابة والتابعين وأئمة المحدثين من ابن المبارك وابن حنبل وغيرهم إلى آخرهم، من علامة الزمان الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم. ولكن اليوم يقال لنا ان هذا الحديث ضعيف، ولا يقول من انت حتى تضعف وتصحح، ولكن فلنتفق اولا انه اذا كان هذا الحديث معناه ثابت في كتاب الله والسنه الصحيحه المتفق عليها من الامه ايؤخذ به؟ فانه من رد ايه في كتاب الله أو شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة فإن في قلبه مرض. إن هذا الحديث الشريف الذي يخبر عن الفتنة حق الفتنة من التحدث والتشدد وأن النجاة فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ثلاث جمل. أما الأولى فهي أن اليهود والنصارى تفرقوا، وأن المسلمين سيتفرقون كتفرقهم، هذه الجملة الأولى. وأن الجملة الثانية فأن الفرق كلها في النار إلى واحدة، هذه الجملة الثانية. أما الثالثة فأن النجاة فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجملة الأولى فإن الله عز وجل أخبر في كتابه العزيز عن اليهود والنصارى فقال: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. فاخبر سبحانه وتعالى ان اليهود والنصارى تفرقوا، ولا يستطيع احد مسلم ان يرد حرفا من كتاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، اي اليهود والنصارى لا تتفرقوا مثلهم، لا تختلف ولا تتشيع ولا تتحزب. فهذه آيات صريحات بينات ظاهرات في كتاب الله وغيرها كثيرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ اي اسنتبع اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ اي ومن الناس الى اولئك؟ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتاخذن امتي، والحديث متفق عليه، لتاخذن امتي بقرون الامم السابقه عليها. قالوا: يا رسول الله، فارس وهم؟ قال: فمن الناس الى اولئك؟ والمعاني في ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا مقدمتان، الأولى أن اليهود والنصارى تفرقوا، والثانية لتتبعن اليهود والنصارى. إذا نتيجة المقدمتين تتبع الأمة اليهود والنصارى في التفرق. هذا ما لا يستطيع أحد أن يرده. إذا الجملة الأولى في الحديث صحيحة بفضل الله عز وجل. أما الثانية أن الفرق كلها في النار إلا واحدة، فإنه معلوم في دين الله عز وجل أن كل معصية متوعد صاحبها في النار. أقول متوعد لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة أو العاصي أو المذنب فضلا عن المبتدع، والبدعة معصية خاصة، معصية أكبر من المعصية نفسها. معلوم أن مرتكب الكبير أو المبتدئ متوعد بالنار، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه، ثم إن عذبه إن كان من أهل التوحيد فهو خارج يوما من الأيام من النار بفضل الله عز وجل، إما بشفاعة النبي الأمين أو شفاعة الشافعين أو شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. معلوم أن كل صاحب ذنب وبدعة متوعد، وأن كل خطيب كل جمعة يقول وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فالضلالة والبدعة وصاحبها في النار والعياذ بالله، أي متوعد بالنار. ومعلوم أننا إذا قلنا أن الفرق المبتدعة متوعدة بالنار لا نحكم على أعيانها في النار، كما أن الله عز وجل عندما قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أو عندما أخبر عن الزناة وعن شارب الخمر أنهم من أهل النار، لا نستطيع أن نقول عن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما بعينه فلان في النار، أو شارب الخمر نقول عليه فلان في النار، أو فلان الزاني لا نستطيع أن نحكم عليه أنه من أهل النار، وإنما هو متوعد بالله، فإن مات على معصيته، على ذنبه، على بدعته، فهو متوعد بالنار، ولكن ربما يتوب قبل ذلك، وربما يقدم من الصالحات من الحسنات ما يعفو الله عز وجل عنه به، فإن مات على بدعته، أو كان مات على انتمائه لهذه الفرقة وانتحال هذه البدعة فهو متوعد بالنار، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفا عنه. إذا عندما نقول فرق نارية لا نقول أنهم كفار، وإنما منهم من يكون كافرا ومنهم من يكون من أهل التوحيد متوعدا بالنار يخرج يوما من الأيام من النار، هذا أمر مسلم، إذا القول وكلها في النار أمر لا غبار عليه، لأن المذنب والمبتدع متوعد بالنار، هذا أمر لا إشكال فيه بإذن الله عز وجل. أما الجملة الثالثة فقوله ما كان عليه النبي وأصحابه، هذا أمر لا يحتاج إلى كبير بيان، أن الذي يكون على ما كان عليه النبي العدنان وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين يكون من أهل الجنان، هذا أمر مسلم، ومع ذلك يقول ربنا عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أن يتخذ شقا سوى الشق الذي شقه رسول الله وفجا سوى الفج الذي سار فيه رسول الله وطريقا ومسلكا سوى ما كان عليه رسول الله فإنه يصلى ما تولى، هو الذي تولى وهو الذي ذهب بنفسه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو الذي اتبع غير سبيلهم، هو الذي ابتدع، هو الذي فرق وشتت وتحزب ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا، فإن ذلك هو الهدى أي ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن تولوا فإنهم في شقاق، صاروا في شق وأنتم في شق، فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. إذا الأمر ظاهر لا غبار عليه، ومعاني الحديث ظاهرة، فهي الفتنة إذا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، هذا قول رسول الله عز صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ وإنما هو حاشاه أن يقتل إليهم، وإنما إياك أعني واسمعي يا جار، أي إياكم أن تفتنوا في دين الله عز وجل فيقع عليكم العذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء والفتنة التوبة عن الأمة أجمعين، وأن يجمعنا على الحق الذي كان عليه النبي الأمين، وصلى الله على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. يقول الله عز وجل: وان كانوا ليستفزونك عن الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. وان كانوا ليستفزونك، ليزعجونك، ويقلقونك، ويحاربونك ليخرجوك من الارض. واذا اي لو فعلوا ذلك واستأصلوا المسلمين لا يلبثون خلافك الا قليلا، لان اذا قضي على الحق قامت الساعه. فالاسلام دين منصور وقائم الى ان ياتي امر الله، اي الى ان تاتي الريح من قبل الشام، الريح البارده، فتقبض اي بعد العلامات كل نفس في قلبها مثقال ذره من ايمان. فالاسلام باق فلا تخشوا عليه، الاسلام منصور فلا تخشوا عليه، وان تخشوا على انفسكم ان تذلوا وتفتنوا. وإن كانوا ليستفزونك ليخرجوك من الأرض، وإذا لو فعلوا أي لو قاتلوكم فقضوا عليكم، إذا قامت الساعة، لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق إذا قضي على أهل الحق. إذا أمر الحروب وأمر الاستفزازات ونحو ذلك هي سنة الله في الذين خلوا من قبل. قال تعالى: سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي سيقاتلونكم ويستفزونكم ويتحرشون بكم ويريدون إيقاع الفتنة بكم. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل في أمر الفتنة وفي أمر القتال والتحريش والحرب؟ هذه سياقة الآيات فتدبرها. قال: وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وقال: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ثم قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن أمر الفتنة الذي تخشاه، وأمر الحرب والاستفزاز الذي تخشاه، مرده أن ترجع إلى الله، بأن تقوم بين يديه في الصلاة، وأن تقوم بين يديه في القيام ليلا. أقم الصلاة، أقيم الصلاة، علم الناس الصلاة كيف يقيموها، لم يقل أد الصلاة، ولكن أقم الصلاة حق قيامها في ركوعها وسجودها وقراءتها. الصلاة تحتاج إلى تعلم القرآن تجويدا وحفظا وتدبرا وتفكرا ومعرفة تفسيره ومعانيه، معرفة تفسيره ومعانيه وحفظ آياته، ثم القيام به صلاة بين يدي الله رب العالمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها، وهذا يجمع وقتين وهو الظهر والعصر، ثم غسق الليل وهو الظلم، ويجمع المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، فجمع الخمس أوقات. وكثير من الناس اليوم إلا من رحم الله لا يحافظ على الصلوات. إن أمر الأمة مرده أولا أن يقفوا بين يدي الله عز وجل خاشعين منيبين قانتين، ولن يقنطوا ولن يتعبدوا حق العبادة حتى يحفظوا القرآن ويعلموا التوحيد حق التوحيد بنفس الشرك كل الشرك، وأن يتبعوا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتبعوا غيره، والا كيف يصلون هم لا يتبعون النبي المامون صلى الله عليه وسلم وحده، لانه لا معصوم سواه صلى الله عليه وسلم. الذين يتخذون قاده ومرشدين وغير ذلك اهم معصومون كالنبي المامون صلى الله عليه وسلم حتى نتبعوهم؟ انما تعبدنا الله عز وجل باتباع واحد لانه معصوم لا ينقطع عن الهوى وهو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. اذا الحل الناجح اقم الصلاه، فاقيموا الصلاه ثم انظروا ما يكون معه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم والحرب على اشدها يوم بدر قام ليلته ينادي ربه، قام الليل صلى الله عليه وسلم مع انه رسول الله واصحابه واولياء الله، قام الليل ويقول انتهت هذه العصابه فلن تعبد بعد اليوم في الارض. اليوم يقال في ميدان التحرير لاناس الله اعلم يصلون ام لا يصلون. قيلت والله كما قال رسول الله لاهل بدر، قيلت لاهل التحرير هل هم بدريون؟ ثم الم قضي على اهل التحرير لن يعبد الله في الارض؟ اليس على ظهر الارض مسلمين الا هم؟ كبرت كلمه. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، ومن الليل قيام الليل خاصة في رمضان، أن الله عز وجل أنزل على الأمة المستضعفة، وكان فيها بلال يشده الأطفال في رمضاء مكة بحب، ويوضع الحجر العظيم على صدره يقول أحد أحد، وكان فيه خباب يوضع في النار لا يدخلها إلا وجه ظهره، أي الدهن يسيل من ظهره، وكان فيهم ما فيهم من العذاب والتنكيل، وأنزل الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، وطائفة من الذين معك يقومون معك وهم يتضعفون، ليخبره أن بالقيام بين يدي الله يأتي النصر من عند الله وهو القوي العزيز، ينصر عباده عز وجل إذا عبدوه حقا وقاموا بين يديه صدقا. بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا يكافئ ويشكر فيه ربه عز وجل إلا بالقيام، وذلك أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، فيقال له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل القيام شكرا لله عز وجل على مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر. إذا الحل النافع لهذه الأمة أن تعود إلى دين الله عز وجل، وتجتمع جماعة واحدة، لأن الصلاة تجمعهم أبدانا وقلوبا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في الصفوف في الصلاة بين يدي القيام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا في الصف، اجعلوا الأقدام في الأقدام والأكتاف في الأكتاف حتى لا تقع الفرقة والتناغم، فكيف بالأحزاب وبالفرق والجماعات؟ نسأل الله عز وجل أن يجمع الأمة على أمر واحد وعلى دين واحد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم إنا نسألك من فضلك وجودك وكرمك وقدرتك على كل شيء أن تجمعنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم اجمعنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم اجمعنا على التوحيد والمتابعة وتوفنا عليها، اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم يزاد أقوام يقال لهم صفا لهم صفا، إنكم بدلتم وأحدثتم معي، اللهم اجمعنا به في الجنة، اللهم اجمعنا به في الجنة بفضلك وكرمك، واغفر لنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المختار والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.